Tudo bem, meu caro. كسب عند الأشعار. قال هنا: ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر نفع والضر بقضاء الله وقدره، لا مرد لها ولا محيص ولا محيد عنها، ولا يصيب المرء إلا ما كتبه له، ولو جهد الخلق أن ينفع المرء بما لم يكتبه الله له لم يقدروا عليه، ولو جهدوا أن يضروا ما لم يقضه الله لم يقدروا، على ما ورد به خبر عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد له. بدأ هنا أبو عبد الرحمن الصابوني أصلا آخر في مسائل القدر عند أهل السنة والجماعة، بعد أن تكلم في اكتساب العباد قال: ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر بقضاء الله وقدره. أهل السنة يذكرون مراتب القدر، مراتب القدر، فيقولون بأن مراتب القدر أربعة مراتب، أربعة مراتب. فالمرتبة الأولى هي مرتبة العلم، والمرتبة الثانية هي مرتبة الكتاب، المرتبة الثالثة هي مرتبة الخلق، المرتبة الرابعة هي مرتبة المشي. هذه كلها تسمى بمراتب القدر عند أهل السنة والجماعة. فأول شيء هو العلم، العلم هو الذي نفاه القدرية الغلاة النفاة. هذه الجزئية التي ذكرها أبو عبد الرحمن السبوني بيرد فيها على المعتزلة القدرية. فالقدرية اسمان: قدرية مثبتة وقدرية نفاة. وقد فصلت فيها في إجماع السلف في الاعتقاد في حوالي ثلاث أجزاء، ولم يزل إن شاء الله تكلم فيها ولم يزل بكلم فيها. فالقدرية قسمان: قدرية مثبتة وقدرية نفاة. القدرية المثبتة وهم الجهمية الجبرية ينقسمون أيضا إلى قسمين: جهمية، جهمية الغلاة، وجبرية المتوسطة. والمتوسطة هم الأشعار، وخلافهم مع الجبرية الغلاة من الجهمية خلاف لفظ، وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية كما ذكرنا في المحاضرة الماضية في أكساب العداء. ما هو الكسب عند الأشعار؟ الكسب كما قال الله عز وجل: جزاء بما كانوا يكسبون، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، على ما فصلنا فيها. الكسب عند أهل السنة هو عمل العبد، هو عمل العبد، وينسب إلى العبد فعلا وكسبا، وإلى الله خلقا وتقديرا. هذا النص ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الثامن في مجموع الفتاوى، أن فعل العبد يسمى كسبا له وينسب إليه فعلا وكسبا. لذلك أنت الذي صليت، أنت الذي زكيت، أنت الذي فعلت، أنت الذي عصيت، فينسب إليك أنت فعلا وكسبا. لذلك تجد القرآن: جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يفعلون، جزاء بما كانوا يكسبون، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فينسب إليك الفعل. وإلى الله خلقا وتقديرا، والله خلقكم وما تعملون. مفهوم؟ أما الأشاعرة، أبو حسن الأشعري اخترع مصطلح هذا اسمه مصطلح الكسب، والكسب الذي يريد هو بخلاف الكسب الذي عند أهل السنة. فالكسب الذي عند أهل السنة هو عمل العبد، واضح؟ أما الكسب الذي يريده الأشعري خلافه مع الجهمية الغلاة، الجبرية الغلاة، خلاف لفظ، فإنما يقول بأن الفعل الكسب هو الفعل المقارن المؤثر. تذكرون هذا؟ الفعل المقارن المؤثر. يعني إيه الفعل المقارن المؤثر؟ يعني أنت مثلا أكلت، جعت فأكلت، فكان السبب في سد الجوع هو الطعام، صحيح؟ أهل السنة يقولون هذا. ظمأت فشربت، فكان السبب في الري هو الماء، هذا معتقد أهل السنة. الجبرية الغلاة والأشاعرة يقولون، الأشاعرة يقولون ماذا؟ أن الطعام حينما التقى بالمعدة أحدث الله الشبع، أحدث الله إيه؟ الشبع. الماء حينما التقى بالجسد حينما شربت أحدث الله الري، إذن أحدث الله، إذن يسمون بنفاث الأسباب، إذن ما عندهم سبب. حينما نزل المطر على الأرض فأنبت الزرع فالمطر سبب، صحيح؟ فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، به كلام واضح. أما الأشعري فيقول كلمة به عند الأشعرة بمعنى عند، فعند التقاء المطر بالأرض أحدث الله الزرع الإنبات، لكن الزرع لم ينبت بسبب المطر. مفهوم هذا الكلام؟ معنى ذلك لو أن إنسان قتل شخصا ما وذهب إلى قاض جبري يقول أنا ما قتلت ولكن عند وضع السكين أحدث الله القتل، صحيح ولا لا؟ أحدث الله القتل. مفهوم؟ أنا ما سرقت، حينما وضعت يدي في جيبي أحدث الله السرقة، وهكذا. مفهوم؟ هؤلاء هم القدرية المثبتة. القدرية النفات هو البحث الذي يذكره أبو عبد الرحمن الصابوني، ينقسمون إلى قسمين، قدرية النفات غلاة وقدرية النفات متوسطة. القدرية النفات الغلاة وهم الذين نفوا علم الله السابق ويقولون بأن الأمر أنف، بمعنى أن الله لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها. وهؤلاء قد كذبهم رب العالمين سبحانه وتعالى، وعندهم مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. مفهوم؟ وهذه الطائفة يقول بعض أهل العلم ليس لها أثر الآن، ممن هم يقولون بأن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. القدرية المتوسطة وهم النفاد، نفاد خلق أفعال العباد، وهم المعتزلة، وهم ما عناهم أبو عبد الرحمن الصابوني. مفهوم هذا؟ هم ما يعنيهم أبو عبد الرحمن الصابوني. فالمعتزلة يسمون بالقدرية النفات. لماذا بالقدرية النفات؟ لأنهم يقولون بأن الله عز وجل لم يخلق فعل العبد، لذلك سماهم العلماء مجوس هذه الأمة، على رواية في حديث إن ثبتت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن القدرية مجوس هذه الأمة. وهذه الرواية اختلف أهل العلم في تحسينها وفي تضعيفها. لماذا مجوس هذه الأمة؟ فإن المجوس يثبت خالقا، خالق للظلمة وخالق للنور، فمعنى ذلك أن الله عز وجل خالق العباد، وأن العباد هم الذين يخلقون أفعاله، فلذلك سموا بمجوس هذه الأمة، كما سماهم حرب ابن إسماعيل الكرماني في إجماع السلف في الاعتقاد. إذن لماذا هم قدرية النفاة؟ لأنهم ينفون خلق أفعال العباد. والدليل على أن الله عز وجل خلق العباد وخلق أفعالهم في القرآن والسنة. قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. ما هنا؟ هل هي الموصولة يعني والذي تعملون؟ واضح. والله الذي، الله الذي خلقكم وما تعملون يعني والذي تعملون يعني وهي أصنامكم الذي تعملونها بأيديكم، أو ما المصدرية يعني عملكم الذي تفعلون؟ مفهوم هذا؟ يعني مثلا هو يعبد صنم، الله خلقكم وما تعملون يعني ما الموصولة والذي تعملون؟ واضح. أما المصدرية الله خلقكم وما تعملون بما تفعلونه أنتم، يعني خلقكم وما تعملون يعني هذه الأصنام التي أنتم تفعلون بأيديكم خلقكم وخلقها، مفهوم؟ أما المصدرية الله خلقكم وما تعملون يعني ما تفعلونه أنتم من عبادتكم لها، مفهوم هذا؟ فالصحيح أنها هي المصدرية، وإن كانت أيضا الله عز وجل خلق هذه أيضا، مفهوم هذا؟ فسموا القدرية النفاة لأنهم ينفون خلق أفعال العباد، وهذه الآية تنفي ذلك. وكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله صانع كل صانع وصنعته. إن الله صانع كل صانع وصنعته، هذا دليل نقلي. وهناك دليل عقلي، فقال أهل السنة للمعتزلة: فإن الله عز وجل خلق المطر، صحيح؟ نعم. والله عز وجل أمر بإذنه إنزال المطر، فكان المطر سببا في إنبات الزرع. إنبات الزرع هذا خلق أم لا؟ خلق. طيب حينما التقى الأرض، المطر بالأرض، المطر مخلوق والأرض مخلوقة، تولد منهما ماذا؟ مخلوق، وهو الزرع الإنبات، صحيح؟ فهل المعتزلة يقولون بأن ما تولد منهما لا يكون مخلوقا؟ هذا لا يكون واحد. فهذا دليل إيه؟ هذا يسمى بدليل عقلي. مفهوم هذا؟ طيب المعتزلة حينما قالوا هذا الكلام قالوا لماذا؟ تعال ندخل أعمق في المسألة. قالوا: لو أن قلنا بأن الله خلق أفعال العباد، معنى ذلك أن أفعال العباد فيها شرور، فيها سرقة، فيها معاصي، فلو قلنا بأنه خلق أفعاله معنى ذلك بأن هذه الأمور ستنسب إلى الله عز وجل بأنه هو الذي فعلها، ونكون بذلك وقعنا في قول الجبرية. ماذا؟ وقعنا في قول الجبرية. واضح. ابن تيمية رحمه الله، هذه مسألة. المسألة الثانية، قال: لو قلنا بأن الله عز وجل خلق أفعال العباد معنى أنه خلق فعله، فهذا يهتدي وهذا يضل، معنى ذلك أننا ننسب إلى الله الظلم. مفهوم هذا الكلام؟ إذن هناك أمر. فالأمر الأول، ابن تيمية رحمه الله قال: وما يدري هؤلاء الفرق بين الفعل الذي نسب إليه والخلق الذي ينسب إلى الله عز وجل. لذلك ابن تيمية قال إيه؟ قال: وأفعال العباد تنسب إليهم فعلا وكسبا. فعلا وكسبا لماذا؟ لأن الله أمر، فإذا امتثلت فينسب إليك فعلا، صحيح؟ وينسب إلى الله خلقا وتقديرا، لأن هذا كان مكتوبا في اللوح المحفوظ، كان مكتوب في اللوح المحفوظ. هنا إشكال، فإن قلت إنه مكتوب في اللوح المحفوظ إذن نحن مجبورون، فهذه حجة لمن؟ للجبرية. قال ابن تيمية رحمه الله قال: واللوح المحفوظ كاشف وليس مجبر. ما معنى كاشف وليس مجبر؟ بعد أن عملت الشيء، أنت لا تعرف ما في اللوح المحفوظ إلا بعد أن تعمله. إذن ما في اللوح المحفوظ كان كاشفا على ما عملته، ليس مجبرا لما عملته، لأنك تحتج بالقدر متى؟ إذا كنت ترى ما في اللوح المحفوظ بعينك. أنا هنا سأعصي، إذن أنا أذهب أعصي. أنا هنا أطيع، إذن أذهب أطيع. لك أن تحتج، لكنك ما رأيت. مفهوم هذا؟ هذا نص كلام ابن تيمية رحمه الله. فلكنك ما رأيت، فلك أن تحتج في حالة واحدة، أنك اطلعت على اللوح المحفوظ فرأيت ما فيه. مفهوم هذا؟ فإذا رأيت ما فيه تقول أنا عصيت، نعم أنا إذن أذهب فأعصي، إن فعلت كذا إذن أذهب فأفعل كذا. لك أن تحتج، لكنك ما رأيت، ولا يستطيع أحد أن يدعي أنه يرى ما فيه. إذن أنت أمرت أن تفعل، نهيت أن تفعل كذا، فإذا فعلت بعدما تفعل كان هذا مكتوبا في اللوح المحفوظ. مفهوم؟ إذن ما كان في اللوح المحفوظ كان كاشفا عن فعلك، ليس مجبرا لفعلك. هذه ضابط مهمة جدا في مسألة القضاء والقدر، أن الكتاب اللوح المحفوظ كاشف وليس مجبر. هذا ضابط. الضابط الثاني أن أفعال العباد تنسب إلى الله خلقا وتقديرا، خلقا وتقديرا. لذلك انظر إلى قوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. انتبه. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا، انتبه، لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لو ردوا لعادوا، هذه هي يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن. هم ما ردوا، لو كان، لو ردوا كيف يكون؟ مفهوم هذا؟ لو ردوا كيف يكون؟ وهذا لعلمه سبحانه وتعالى. إذن ما في اللوح المحفوظ كان كاشفا، ليس مجبر. لماذا ليس مجبر؟ تحتج بأنك مجبر في حالة واحدة، إذا اطلعت ورأيت. ولو قلت هذا لكان هذا كفرا، لأنك كان هذا رد للكتاب والسنة وتكذيب لله عز وجل وتكذيب للنبي عليه السلام، وهذا رد لإجماع المسلمين، لأن اللوح المحفوظ لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي موسى. مفهوم هذا الكلام؟ فقالوا هذا، قالوا إذا لو قلنا بهذه المسألة بأن العبد أفعاله مخلوقة، إذن هذه الأفعال التي تفعلوها أنتم من معاصٍ وشرور ستنسب إلى الله عز وجل. مفهوم هذا؟ ابن تيمية ماذا قال لهم؟ شوف الرد البديع، بيقول لهم: أنتم حينما رددنا عليكم في أن القرآن كلام قلتم أنه مخلوق، صحيح؟ المعتزلة يقولون بأنه مخلوق، والأشاعرة الآن يقولون بأنه مخلوق. فاحتججتم علينا بأن القرآن مخلوق بقوله تعالى: الله خالق كل شيء. قلتم: وهذا عام، والأصل في العموم أنه يبقى على عموم، والقرآن شيء فيندرج تحت هذا العام، صحيح؟ ابن تيمية رد عليهم في مسألة القرآن في هذه الآية، قال: لو قلتم بأن القرآن مخلوق لكان صفات الله مخلوقة، والصفات فرع عن الكلام في الذات، فتكون ذاته مخلوقة، وهذا كفر مجرد. فبيقول لهم بقى: لماذا لا تحتج بهذه الآية بأن أفعال العباد مخلوقة؟ لأنها شيء، صحيح؟ صحيح؟ أنتم تقولون الأصل العموم يبقى على العموم. طيب، أفعال العباد دي مش تندرج تحت العموم؟ تندرج تحت العموم. إذن يبقى العموم على عمومه، الله خالق كل شيء، ويندرج أفعالهم تحت هذا الشيء. مفهوم هذا الكلام؟ لذلك قال هنا: ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر بقضاء الله وقدره. واضح؟ قدره الله قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إذن هذا مكتوب في اللوح المحفوظ. انتبه. هناك ضابط ثالث. إذا أنت عندك كده ضابطين، ضابط ثالث قال ابن تيمية رحمه الله: واللوح المحفوظ نؤمن به، هذه واحدة، ولا نحتج به، هذه ثانية. لا نحتج به يعني ها في المعاصي، مفهوم؟ إذا نؤمن به، نؤمن بما في اللوح المحفوظ، ولكن لا نحتج، لا نحتج به بما يحتج بالقدر على القدر على المعصية. فنؤمن باللوح ولا نحتج، لا نحتج به. إذا أفعال العباد يقول هنا قدرها الله عز وجل بقضاء الله وقدره مكتوبة. طيب أنت أمرت في الشرعيات افعل ولا تفعل، صحيح هذا؟ طيب فأنت حينما أمرت في الشرعيات بالأمر والنهي فما عليك إلا أن تسلك هذا الأمر ولا تبتعد عن هذا وتبتعد عن هذا النهي. فإذا فعلت ذلك فأنت لك ما أمرت به وما نهيت عنه، وليس لك أن تحتج بما في اللوح المحفوظ. قل لي كيف؟ والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم كما في حديث سراقة قال، اتبع الحديث، قال: اعلموا ما منكم إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. إذا ما منا إلا وقد كتب مقعده في الجنة ومقعده في النار، ما من أحد إلا وقد كتب له ذلك. طيب الجواب المنتظر من سراقة قال: ففيما العمل إذن يا رسول الله؟ طيب إحنا هنعمل ليه؟ أقول ماذا؟ إحنا لماذا سنفعل؟ إذا كان كل إنسان منا كتب مقعده في الجنة ومقعده من النار، إذا نتكل على ما كتب، على ما كتب لنا. ماذا قال له النبي عليه السلام؟ انتبه هذه الكلمة، قال: يوجهه إلى العمل وأن يأخذ بالأسباب. قال: اعملوا. هذه الكلمة قال ابن تيمية رحمه الله، قال: فمن احتج علينا بأن مقعده في الجنة ومقعده في النار فهو مجبور على فعله كل، قال ابن تيمية رحمه الله، قال: كل، فإن الله عز وجل قد قرن صاحب مقعد الجنة بأعمال أهل الجنة، وقد قرن صاحب مقعد النار بأعمال أهل النار. نحل الإشكال. فقرن مقعد صاحب أهل الجنة بأعمال أهل الجنة، وقرن مقعد صاحب أهل النار بأعمال أهل النار، وكل بسببه. ده نص كلام ابن تيمية رحمه الله. يبقى إذا كان مقعده في الجنة فهذا المقعد قد جعل الله له أسبابا فخذ به، وهذا المقعد مقعد أهل النار قد جعل الله له أسبابا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أول كلمة قالها: اعملوا، يعني لا شأن لك ها بما هو مكتوب، ولا تشغل نفسك، إنما عليك بالأمر بالشرعيات. قال: اعملوا. يبقى أول كلمة إيه؟ اعملوا. انتبه ثانيا: فكل ميسر لما خلق له. انتبه، فمن يسر لعمل أهل السعادة، فمن يسر لأهل السعادة يسر لعمل أهل السعادة، واضح؟ ومن يسر للشقاوة يسر لعمل أهل الشقاوة. انتبه ماذا قال بعدها عليه السلام، قال: فأما من أعطى، أعطى بفعل مين؟ العبد. واتقى فعل، فعل المأمور. ترك المحظور بفعل من؟ فعل العبد. وصدق بفعل مين؟ فعل العبد. يبقى فأما من أعطى واتقى وصدق دي أعمال مين؟ أعمال العبد. انتبه، فسنيسره مقعد أهل الجنة لليسر. مفهوم هذا؟ يبقى هذه أعمال الأسباب المقارنة لإيه؟ لعمل لأهل اليسرى صاحب مقعد الجنة. يبقى هناك صاحب مقعد الجنة أنيط به إيه؟ أعمال. فأما من أعطى واتقى وصدق، وهذه أعمال مين؟ أعمال العبد. إذا لا يتكل على ما في اللوح المحفوظ، فأما من أعطى واتقى وصدق فسنيسره اليسرى المقعد. انتبه. وأما من بخل، بخل فعل من؟ العبد. وكذب واستغنى، فأما من بخل واستغنى استغنى ابتعد وكذب بالحسنى. دي أعمال مين؟ أعمال العبد. إذن أنت لو اتكلت على ما هو موجود ولا تصلي ولا تزكي ولا تصوم ولا ولا ولا ولا, ولا أقول لك انتبه, هذه أعمال أهل الشقاء. فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. قل الإشكال, واضح المسألة؟ إذن ما في اللوح المحفوظ لا شأن لك به, إنما شأنك بماذا؟ بالأعمال التي تحت يديك, بالأعمال التي تحت يديك. وهذا يجيب على السؤال الخطأ, أن بعض الناس يقول هذا الكافر, طب هذا إن مات على كفره كيف يدخل النار؟ مفهوم؟ فهذا الرجل مات على كفره, هذا عاش كافرا ثم مات كافرا ويدخل جهنم, وكيف يدخل النار وهو عاش هكذا؟ الله عز وجل خلقه كافرا, مفهوم؟ فكيف يدخل النار وقد خلقه الله كافرا؟ فالجواب ماذا؟ وما الذي أدرك أولا أنه وهو حي قد كتب فيه في أهل النار؟ ما الذي أدرك هذا أولا؟ ثانيا, لو أن رجلا قيل له هذا الطريق موحش وهذا الطريق فيه خير وصلاح, مفهوم؟ هذا الطريق شيخ بلال امشي من الطريق, الطريق ده أفضل كويس ومنور ومسافر كل حاجة, مفهوم؟ ويوزعه فيه أكل وشرب وكله, هيعمل ايه؟ هيمشي فيه؟ واحد قال له خد بالك ما تمشيش من الطريق ده, هذا الطريق موحش فيه كذا وقطاع طرق وصراخ و و و من سيفعل؟ سيمضي في هذا الطريق الموحش ويقول قدره الله عليه؟ لا, بل سيأخذ بالأسباب ويمضي في هذا الطريق. هذا هو إعماله, هذا هو عمله, وهذا هو كلام ابن تيمية واللوح المحفوظ نؤمن به ولا نحتج به, أي لا نحتج به على المعصية. مفهوم هذا الكلام؟ فقوله خلق كافرا فإذا مات على ذلك كيف يدخل النار؟ يقال أولا, من الذي قال لك أنه سيموت كافرا؟ أسلم وفعل ما أمرت به وادخل الجنة, مفهوم هذا؟ ثانيا, من الذي أخبرك وأطلعك على ما في اللوح المحفوظ أنك ستموت على كذا وتدخل كذا؟ الجواب ليس هناك شيء. إذن إنما أنت أمرت لماذا؟ بالإسلام والعمل, فعليك إذا أردت مقعد الجنة فعليك بالإسلام والعمل, بالإسلام والعمل, هذا هو. إذن نخلص من هذا بهذه الضابط. الضابط الأول ما هو؟ أن ما في اللوح المحفوظ كاشف وليس مجبر. لماذا كاشف وليس مجبر؟ الجواب أحسن, لأنك ما رأيته, صحيح؟ طب كيف تعرف أنه كتب في اللوح المحفوظ؟ بعدما عملت, صحيح ولا لا؟ فإذا عملت خير فقد أمرت به, وإذا عملت شر فلا ترمن إلى نفسك, مفهوم هذا؟ إذن ما في اللوح المحفوظ كاشف وليس مجبر. ثانيا, نؤمن به ولا نحتج به على المعصية, مفهوم هذا الكلام؟ طيب, ثالثا, أفعال العباد تنسب إلى الله خلقا وتقديرا, قدرها الله عز وجل وكتبها في اللوح المحفوظ وشاءها, علمها كتبها, شاءها خلقها, صحيح ولا لا؟ هذه مراتب القدر التي بدأنا بها في أول المحاضرة. علمها سبحانه وتعالى, كتبها في اللوح المحفوظ, خلقها, شاءها, مفهوم هذا؟ لذلك علم وكتب, مفهوم, وخلق, هذا القدر. فلما شاءه سبحانه وتعالى يسمى قضاء, قضي الأمر الذي فيه تستثنيان, يعني انتهى, واضح؟ لذلك يسمى بالقدر, القضاء والقدر. المرتبة الأولى, الثانية, الثالثة هي القدر, قدره الله عز وجل. فلما شاءه سبحانه وتعالى ووقع سمي قضاء. مفهوم هذا؟ قال هنا: وبالمذهب أهل السنة وطريقتهم مع قولهم بأن الخير والشر من الله وبقضائه، أنه لا يضاف إلى الله تعالى. هذه مهمة جدا ولنا فيها وقفة. أثبتنا بأن الخلق، بأن الخير والشر مخلوق من الله عز وجل. انتبه. قال شيخ الإسلام الثاني قبل أن نقول كلام ثاني: سؤال، فهل يضاف الشر مجردا إلى الله عز وجل؟ فإذا قلنا بأن الله خلق الخير والشر، فهل يضاف الشر إليه؟ نقول: الله عز وجل خلق كذا وكذا وكذا من الشرور الموجودة. بالجواب ابن تيمية رحمه الله، وهذا نص عزيز جدا، يقول، وهذا في منهاج السنة النبوية، يقول: والشر لا يضاف إلى الله مجردا. أرجو الانتباه لهذا المبحث. الشر، هذا نص كلام تيمية، أنا أحفظه جيدا بفضل الله. والشر لا يضاف إلى الله مجردا، مفهوم هذا؟ وإنما يذكر في ثلاثة أحوال. الشر يذكر في إيه؟ في ثلاثة أحوال: إما أن يضاف، إما أن يذكر مع حذف الفاعل، وإما أن يضاف إلى المخلوق، وإما أن يندرج تحت العموم. ثاني: والشر لا يضاف إلى الله مجردا، وإنما يذكر في ثلاثة أحوال: أولا، إما أن يذكر مع حذف الفاعل، ثانيا، وإما أن يضاف إلى المخلوق فعلا يعني فعلا وكسبا، وإما أن يندرج تحت العمومات. خذ معي الأول. قال شيخ الإسلام الثاني، قال: فإما أن يذكر مع حذف الفاعل، قال: وإذا مرضت فهو يشفي، ولم يقل إذا أمرضني الله يشفي. إذا ذكر مع حذف إيه؟ حذف الفاعل، مع أن الله عز وجل المرض من عنده ابتلاء سبحانه وتعالى. لكن عندنا مبحث ثاني إن شاء الله سنتكلم فيه، لأن الشر في المفعولات لا في الأفعال. هذا الضابط ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في شفاء العليل، لكن هذا سنذكره على المبحث الذي سنذكره حتى لا يدخل الكلام عليك. إذا وإذا مرضت فهو يشفين، إذا هو يذكر مع حذف الإيه؟ مع حذف الفاعل. قال تعالى: وأنا لا ندري أشر أراد الله بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا؟ لا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. عند الشر حذف، انتبه، عند الخير أم أراد بهم ربهم رشد. مفهوم هذا الكلام؟ مبحث القضاء والقدر ده ماتع جدا، لما تيجي حتى عند التوفيق والضلال، الهدى والضلال، التوفيق والخذلان، مبحث جميل جدا رائع جدا هتحبه. كثير من الناس بيبتعد عن أمر القضاء والقدر في تعلمها وفي تعليمها، مبحث رائع جدا. مفهوم هذا؟ وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم رشدا؟ لا، ربهم. انتبه. فأردت أن أعيبها، نسبها إلى إيه؟ فأردت أن أعيبها. هذا هو مع ذكر ينسب إلى إيه؟ يضاف إلى المرتبة الثانية، يضاف إلى المخلوق. فأردت أن أعيبها مع أنها من الله خلقا وتقديرا، لكن من فعل القدر فعلا وكسبا. إذا المرتبة الثانية، إما أن المرتبة الأولى إما أن يذكر مع حذف الفعل، المرتبة الثانية وإما أن يضاف إلى المخلوق. انظر: فأردت أن أعيبها، مفهوم؟ أردت أن أعيبها. طيب، أردت أن أعيبها تنسب إلى الخبر فعلا وكسبا، وإلى الله خلقا وتقديرا، مفهوم؟ لكن هنا ذكرها مع إيه؟ مع إضافته إليه. قال تعالى: انظر أيضا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، إضافة إلى الإيه؟ إلى المخلوق فعلا وكسبا، مفهوم هذا؟ ثالثا، وإما أن يندرج تحت العمومات، الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، مفهوم هذا الكلام؟ إذن لا يذكر الشر إيه؟ لا يضاف مجردا إلى الله تبارك وتعالى، وإنما احفظ هذا الكلام جيدا، وإنما يذكر في ثلاثة أحوال، فإما أولا إما أن يذكر مع حذف الفاعل واضح، ثانيا وإما أن يضاف إلى المخلوق، ثالثا وإما أن يندرج تحته، إما أن يندرج تحته، مفهوم هذا؟ هذا المبحث. المبحث الثاني، قول النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه والشر ليس إليك، هل معنى قوله والشر ليس إليك يعني لا يخلقه الله؟ لا، والشر ليس إليك أي لا يضاف إليك الشر مجردا، هذا التعريف الأول في قول النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك. يبقى التعريف الأول إيه؟ في الشر قول النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك، أي أن الشر لا يضاف إلى الله مجردا، وإنما يذكر في ثلاثة إيه؟ أحوال. هذا التفسير. التفسير الثاني، والشر ليس إليك أي الشر المحض ليس إليك، لا يخلقه الله أبدا. انتبه بقى لمبحث، مبحث ابن القيم ده شفاء العلم. ابن القيم قال ايه؟ قال والله عز وجل لم يخلق شرا مجردا في الكون ولم يقع، فإن الشر المجرد عبث، شر من جميع الوجوه غير موجود، شر من جميع الوجوه هذا غير موجود أبدا، وإنما الشر شر نسبي، يعني شر من جهة وخير من جهة، شر من جهة وخير من جهة. من هنا تفهم الضابط هذا. قال ابن القيم، وهذا الضابط أيضا ذكر الشيخ ابن عثيمين في العقيدة الوسطية، قال والشر في مفعولات الله لا في أفعاله. يعني إيه الكلام؟ خليك معنا. قدر الله عز وجل أنك تمرض، صحيح؟ إذا المرض هذا من فعل من؟ من فعل من؟ من فعل الله عز وجل، صحيح؟ مرضت. طيب حينما مرضت أنت، المرض بالنسبة لك شر، صحيح ولا لا؟ شر بالنسبة لك، لأنه يحدث فيك أشياء كثيرة، هو شر بالنسبة لك، لكن هذا الشر حجب عنك أشياء كثيرة. هناك أناس رجعوا وتابوا بسبب المرض، صحيح؟ فلما تاب ورجع بسبب مرضه كان خيرا، إذن خيرا في المآل فكان فعلا لله، وشرا بالنسبة للعبد في المفعول. خذ مثال، فلان الفقير، الفقر هذا شر لمن؟ لك أنت، يبقى شر في المفعول أهو، خير من فعل الله. طب أين الخير؟ هذا خاطئ، والنبي كان يستعيذ منه، أعوذ بالله من الكفر والفقر، لأن هذا الفقر منع فلان هذا من الامتداد والمد في المعاصي، فكان فقره خيرا له، لو كان معه المال لكان طغى، إن الإنسان لا يطغى، أرآه استغنى، المال يطغى، ده الأصل، إن العبد لو معه مال يطغى، مفهوم؟ إلا إذا اتقى. إذن هذا العبد لما افتقر كان خيرا له ولا لا؟ كان خيرا له، والشر ليس له، مفهوم هذا؟ خذ مثال ثالث، وهذا الذي بدأ به ابن القيم هذا المبحث. قال ابن القيم فإن الله عز وجل قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. انتبه، وتنزع، ما قال وتأخذ، لأن ضد الإتيان الأخذ، لكن قال هنا إيه؟ وتنزع، لأن الملك صار في كل جزئية واختلط بلحمه وعظمه، فلا يسمى أخذ، لا، حتى يؤخذ منه بقى لابد أن ينتزع. فهم هذا؟ وتنزع الملك ممن تشاء، انتبه، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. نزع الملك شر أم لا لهذا العبد؟ شر، نزع منه ملك شر بالنسبة له. انظر في آخر الآية، بيدك الخير، صحيح ولا لا؟ بيدك الخير. إذن إعطاء الملك ونزع الملك كلاهما خير. طب كيف خير؟ الخير في إعطاء الملك، نعم، لكن كيف خير في نزع الملك؟ لأن هذا الملك لو كان لك كنت ممكن تدخل النار بسببه، فكان خيرا لك، صحيح ولا لا؟ إذن من هنا تفهم كلام ابن القيم رحمه الله، وليس هناك شر محض في الوجود، بل إذا كان هناك شر فالشر إيه؟ نسبي، فهو شر من جهة، من جهة المفعول العبد شر له، وهو خير من جهة ومن جهة، لأنه من فعل، من فعل الله عز وجل. فكل أفعاله خير، كل أفعاله إيه؟ خير. والشر في المفعولات، مفهوم هذا الكلام؟ الشر في المفعولات لأنها تؤدي إلى خير. هنا سؤال مبحث ثالث بقى، قل لي طيب لماذا الشر؟ لماذا الشر؟ مفهوم؟ لماذا إيه؟ لماذا الشر؟ أولا، لو أن الملاحدة، عندنا الملاحدة أقسام، ولعلي إن شاء الله أتكلم في مسألة الإلحاد غدا في الخطبة لأنها صارت ظاهرة. هناك ملاحدة، الملاحدة أقسام، ليسوا على قسم واحد. هناك ملاحدة ملحد وجودي، يعني لا يؤمن بخالق أصلا. هناك ملحد شكوكي، مش عارف هل هناك خالق ولا لا. هناك ملحد لا أدري، وهذا المقابل للشكوك. فهم هذا؟ وهناك ملحد لا دين، يعني يؤمن بأن هناك خالق لكن ليس هناك أديان. فهم هذا؟ طيب، الملحد الوجودي الذي لا يؤمن بخالق أصلا، فيقول كيف أن يكون هناك خالق؟ وهذه الفتن تقع، فتن واقعة، انظر ماذا وقع من الفتن في أحداث مش عارف 25 إيه و30 إيه، فتن واقعة، شرور واقعة. كيف الخالق الرحيم العظيم الكريم يخلق هذه الفتن ويأذن بهذه الفتن؟ مفهوم؟ طبعا دي لها عليها ردود، لأن أول رد هقول له مبحثنا ليس في أفعال الله، مبحثنا هل هناك خالق أم لا، صحيح؟ فإذا أثبتنا أن هناك خالق نتكلم بقى في أفعاله، وضحت؟ الإشكال عنده إيه؟ إن في شرور. إذا أنت انتقلت لمبحث ثاني، إحنا مبحثنا في إثبات وجود الخالق، بعد أن نثبت وجود الخالق نتكلم في الأفعال. فهم هذا؟ انتبه، هذا السؤال لا يستطيع أحد أن يجيب عنه إلا أهل السنة فقط. لماذا؟ الأزهر، الأشاعرة لا يستطيعون أن يردوا عليه إلا لو أخذوها من أهل السنة. طب كيف؟ لأن الأشاعرة نفاة الحكمة والتعليم، نفاة الحكمة والتعليم. الأشاعرة يقولون بأن الله يفعل الشيء لا لغاية ولا لحكمة ولا لعلة. فهم هذا الكلام؟ يفعل الشيء لا لحكمة ولا لغاية، خلاص يفعل هذا الفعل انتهى. فإذا سأله الملحد عن هذه الفتن الموجودة يقول إيه؟ هذا خلقه يفعل ما يشاء. الثاني يقول له إيه؟ إذن هذا ظلم. مفهوم هذا الكلام؟ ما عنده جواب، لكن أهل السنة لأنهم يثبتون الحكمة والتعليم فيقولون بأن الله يفعل الأشياء لغاية ولحكمة محمودة سبحانه وتعالى، حكمة بالغة فما تغني النذر. طيب ابن تيمية مثل المثال قال إيه؟ قال فإن الله عز وجل فإذا وقعت الشرور فإنما هي لغاية يحبها ويرضاها، فإذا وقع في الكون ما لا يحبه فإنما لغاية يرضاها ويحبها، فإذا وقعت لا لذاتها ولكن لغيرها. مثال، لو أنت أخذت ابنك وهو مريض بتاخده بإيديك بتروح تسلمه للدكتور عشان يعمل له عملية ويفتح بطنه، طب أنت تستحمل كده يعني؟ طب أنت عايز بجد ابنك أنت غرضك إنه يفتح بطنه؟ ها؟ هذا هو غرضه؟ لا. طب هيفتح بطنه؟ نعم سيفتح بطنه، هذا شر ولكن لغاية محمودة وهو شفاؤه. أنت ما قصدت فتح بطنه، إنما فتح بطنه لغيره لغاية. أنت بتأخذ ابنك بتعطيه للطبيب وبيديله حقنة وبيصرخ، هل أنت قاصد وتنزل من بيتك قاصد إعطائه الحقنة لذاتها؟ عايز تعذبه يعني؟ لا، وإنما إيه؟ لغيرها، لأنها سيأتي بعدها ما تحبه أنت من شفائه. هذه الأمثلة ابن تيمية رحمه الله من هذه السنة النبوية، مفهوم؟ هذه الفتن غير مقصودة لذاتها، لأن الشر والشر ليس إليك، ليس مقصودة لذاتها وإنما مقصودة لغيرها، فبها يصف الصف وبها يعرف المنافق من الصادق، وبها يعرف السني من المبتدع، وبها يعرف الثابت من المخزول. مفهوم هذا؟ بها يعرف، يعني أن الله لا يعرف، الله يعلم ولكن يظهره فيكم، مفهوم؟ لذلك ما في اللوح المحفوظ كاشف، أي يظهره فيكم، لذلك وليعلمن الذين صدقوا وليعلمن ها وليعلمن وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن المنافقين، وليعلمن أي يظهر علمه السابق فيكم. مفهوم هذا؟ إذن الفتن الواقعة ليست مقصودة لذاتها وإنما لغيرها. انظر مثلا لو قلنا هذه البراكين، تجد الملحد يقول طب هذه البراكين الموجودة في والزلازل هذه كلها شرور، صحيح؟ فكيف يفعل الله عز وجل هذا؟ فالجواب إيه؟ ليس هذا مبحثنا، مبحثنا في إثبات الخالق أولا، بعد كده نتكلم في الأفعال. فبيقال له أولا هل الأصل في الأرض الثبات أم الزلازل؟ الثبات، الزلازل هي تأتي شيئا عارضا، صحيح؟ هذا العارض. فإذا أردت أن تحتج وتتكلم بإنصاف تكلم في الثابت أم في العارض؟ الثابت، صحيح؟ الأصل في الشخص، يقول لك طب والمرض اللي في العباد و الأصل فيك الصحة أم المرض؟ الصحة، صحيح؟ المرض هذا عارض، صحيح ولا لا؟ المرض هذا عارض. انظر مثلا يقول لك البركان الذي يحدث الذي يقع يستخرج منه خيرات ويستخرج منه كذا ويستخرج منه كذا، فكان خيرا في عاقبته أم لا؟ خيرا في عاقبته. إذا لا يقع شر في الكون محض، فإذا كان شرا من وجه فهو في المفعول وهو خير من وجه وهو فعله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم فإن قيل لنا وإبليس أفيه خير؟ صحيح؟ ابن القيم يقول لهم فإن قال قائل وإبليس أتقول فيه خير؟ أهو فيه خير نسبي؟ قال ابن القيم فهذا إبليس أصل الشرور بجهاد العبد له سببا في دخول الجنة، فكان خيرا له. إذا كان خيرا ولا لا؟ كان خيرا. حينما يوسوس وأنت تستعذ بالله وتتعب ولا تذهب إلى ما يقول، حينما يوسوس ويقول لك ويسول لك وأنت تتعب وتستعيذ وتقوم وتصلي وتستعين بالله عز وجل وتجاهد نفسك، حينما يصر عليك بالشهوات افعل وكذا وأنت تجاهد وتتعب، فكان خيرا من جهة ولا لا؟ خيرا من جهة. فجاهدت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. شر محضر ليس شر محضر، لذلك ليس في الكون شر محض، إذ لو كان هناك شر محض لكان عبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ شر محض من جميع الوجوه هذا عبث، هذا غير موجود، لا يوجد في الكون أصلا، إنما يكون هناك شر من جهة واضح وخير من جهة، فيسمى شر نسبي ليس شر مجرد. شفت مبحث الشر ده؟ مفهوم هذا؟ دي تسمى بحجة الشر عند الملاحدة. الأشاعرة لا يستطيع أن يجيبوا عليها أبدا. في مناظرات بتحدث بين الأشاعرة في الأزهر، يجيب واحد معمم وقدامه ملح، يقول له طب والشر؟ يقول له افعل الله ما يشاء يا أخي. ها؟ افعل الله ما يشاء. خلقه يا أخي وملكه. أنت بتكلم مين؟ بتكلم واحد مؤمن. خلقه وملكه لا خلاص. آمنا بالله عز وجل. ها؟ ينفع؟ واضح، لأنه نفات الحكمة والتعليم، نفات الحكمة، يقولون الله يفعل لا لحكمة، لا لغاية، هذا ما قاله الحسن الأشعري، هم أهل السنة يقولون لا، الله عز وجل يفعل لحكمة، وإذا وقعت شرور في الأرض فإنما غير مقصودة لذاتها وإنما مقصودة لغيرها. من هنا تفهم الشيء الكون، إرادة كونية، قضاء كون، إذن كون، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الإذن هنا كون ولا شرعي؟ كون، لأنه قال وما هم بضارين به، واضح، والله لا يحب الضرر، مفهوم؟ ولكن هذا الضرر وقع لا لذاته وإنما لغيره. كم من إنسان مس من جن وسحر من جن فشفاه الله وكان أفضل مما كان قبل ذلك، كان لا يصلي، المعالج يقول له صلي واتق الله فيصلي ويكون خيرا بعد ذلك، فكان خيرا؟ لا. واضح هذا الجنة؟ إذا كل هذا بندور حول قول النبي عليه الصلاة والشر ليس إليه. مبحث ممتع، فهم هذا الكلام؟ أرجو أن تفهموه جيدا. قال ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم مع قولهم بأن الخير والشر من الله وبقضائه أنه لا يضاف إلى الله تعالى ما يتوهم منه نقص على الانفراد. على الانفراد، هذا هو كلام تيمية، والشر لا يضاف إلى الله مجردا. فيقال يا خالق القردة والخنازير والخنافس والجعلان، وإن كان لا مخلوق إلا والرب خالقه، صحيح ولا؟ ولكن هذا في سوء أدب. انظر وإذا مرضت هو يشفين، انظر فأردت أن أعيبه وأنا لا ندري أشر أريد، يعني انظر إلى الأدب. وإن كان لا مخلوق إلا والرب خالقه، وفي ذلك ورد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: تباركت وتعاليت والخير في يديك، الخير في يديك والشر ليس إليك، الشر ليس إليك، ليس إليك أي لا يضاف إليك مجردا، هذه واحدة. ثانيا أنك لا تخلق شرا من جميع الوجوه. ثالثا أن الشر في المفعولات لا في الأفعال. ومعناه والله أعلم والشر ليس مما يضاف إليك إفرادا وقصدا حتى يقال لك في المنادات يا خالق الشر أو يا مقدر الشر، وإن كان هو الخالق والمقدر لهما جميعا. لذلك أضاف الخضر عليه السلام إرادة العيب إلى نفسه، فقال فيما أخبر الله عنه في قوله: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، ولما ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادتها إلى الله عز وجل فقال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. ولذلك قال مخبرا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال وإذا مرضت فهو يشفين، فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه. وإن كان الجميع من ومن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمالنا. انتبه، ضبطت المسألة الماضية في أمري في أمر الشر، ها؟ ومن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها، لم يؤمن أحد إلا بمشيئته ولم يكفر أحد إلا بمشيئته، ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ألا يعصى ما خلق إبليس. فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين بقضائه سبحانه وتعالى وقدره وإرادته ومشيئته، أراد كل ذلك وشاءه وقضاه، ويرضى الإيمان والطاعة ويسخط الكفر والمعصية. قال الله عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى لكم. هنا دخل في مسألة مهمة جدا أيضا، ولا يزال يتكلم في مسائل القضاء والقدر، ألا وهي الشيء الكوني والشيء الشرعي. ما الفرق بين الكوني والشرعي؟ هذه مسألة. قال هنا أيضا ومن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها، لم يؤمن أحد إلا بمشيئته ولم يكفر أحد إلا بمشيئته، ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ألا يعصى ما خلق الناس. انتبه، هنا بدأ هذا من عمق علم أبي عبد الرحمن الصبري. ليه؟ لماذا أتى بالأمر الكوني الشرعي، الشيء الكوني الشرعي بعد مسألة مبحث الشرع؟ لماذا؟ ستعرف هذا من عمق علم، ممكن تعرف الذي يصنف عميق في علمه لماذا؟ بحسب الترتيب، أنه أتى بهذه قبل هذه لغرض، ليس هكذا لا يصنف هكذا، لا، إنما أتى بهذه بعد هذه لغرض. لماذا؟ لماذا أتى هنا؟ ستعرف. أولا، ما تعريف الشيء الكوني والشيء الشرعي وما هي أسماؤه؟ الشيء الكوني وأسماؤه كما ذكر ابن القيم في شفاء العليم، وهذا كتاب مرجع في مسائل القضاء والقدر، هو المجلد السابع للشيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى، المجلد السابع. نعم، ذكر ابن القيم رحمه الله وابن تيمية أن هناك ألفاظ أتت كونية وشرعية، مثل الأمر، الإذن، القضاء، الجعل، واضح، كل هذه جاءت كونية وشرعية. مثلا ذكر هنا الإرادة، ذكر هنا الإرادة، الإرادة قد تأتي كونية وتأتي شرعية. طيب، عرفنا أن هناك أسماء كونية وأسماء شرعية، لا أريدك أن تعرف معلومات، واضح، إنما تفهم المسألة، عمق المسألة. عرفنا أن هناك أمور كونية وأمور شرعية، طب ما هو الأمر الكوني والشرعي؟ يعني مثلا إذا قال الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إذا أراد شيئا هذه شيئا هذه نكبة، واضح؟ فتعم أي شيء سواء كان فيما يحب وفيما لا يحب. إذن الإرادة هنا تأتي كونية، مفهوم؟ طيب، إذا قال الله عز وجل يريد الله أن يطهره، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. طب هنا قلنا بأنها شرعية، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد يطهركم، واضح؟ طب لماذا قلنا شرعية؟ لأن الله عز وجل يحب رفع الحرج عن عباده، واضح؟ ويحب المتطهرين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فكنا الإرادة هنا شرعية. طيب، إذا كنا مثلا وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه، هنا قضاء، طيب هذا القضاء كوني أم شرعي؟ شرعي. لماذا؟ لأن الله يحب أن يعبد، صحيح؟ طيب، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، هذا كون لأن الله لا يحب الفساد. طب كوني لا يحب الفساد، فكيف يأذن بوقوعه؟ ارجع للمسألة الماضية حينما أذن بوقوعها، لا لذات الفساد ولكن لأنه يؤدي إلى ما يحبه ويرضاه من مجاهدة المشركين وثبات عباده وإخراج الصف وثبات المؤمنين وإخراج المنافقين من بينهم، واضح هذا؟ إذن ما أراد لي لذاته سترجع إلى مبحث الشرع، عرفت ليه هو جاب المبحث ده بعد المبحث؟ إذا الأمر لما صنف العقيدة ما صنفها إيه؟ هكذا، إنما هي محسوبة وأمر مرتب، واضح الكلام؟ طيب، الكتابة، حينما قال الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، وحينما يقول الله عز وجل كتب عليكم الصيام، هذه الكتابة شرعية لأنه يحب أن يعبد، صحيح؟ هذه أولا. طيب، أنا محتاج ضابط أكثر، محتاج ضابط أكثر في هذه المسألة للتفريق بين الكون والشرعي. عرفنا أن الكون هو كل ما يقع، كل ما يأذن الله بوقوعه فيما يحب أو فيما لا يحب، وإذا وقع ما لا يحب إنما أراده لغيره لا لذاته. قال ابن تيمية، نص كلام تيمية، لأنه يفضي إلى ما يحبه ويرضاه، هذه الحكمة، هذه الإيه؟ الحكمة. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، أنا عايز تعريف أعمق. ابن تيمية رحمه الله قال إيه في منهج السنة النبوية؟ قال والكون هو ما كان من، خد بالك ابن تيمية لما قال الكلمة دي، شوف، قال الكون ما كان من فعل الله ولم يؤمر العبد ولم يطلب من العبد فعله. ثاني، ما كان من فعل الله ولم يطلب من العبد فعله. الشرع، ما كان من أمر الله وطلب من العبد فعله. يا سلام على الإيمان ده، شوف، يبقى إيه؟ ما كان الكون، ما كان من فعل الله، خد بالك الضبط ده عزيز جدا، مسائل القضاء والقدر لما تأخذها من كلام ابن تيمية وابن القيم لأن هم درسوها، تأخذها كده كالمياه كالمية، ممكن تقعد تسمع قضاء والقدر تحس إن في حجيرة بترمى عليك، مفهوم هذا؟ شوف ابن تيمية يقول إيه؟ والكون ما كان من فعل الله ولم يؤمر العبد ها بفعله، والشرع ما كان من أمر الله وأمر العبد بطلبه. طب تعال معايا ندرس النصوص مع التعريفات دي. تعال شوف الكون مثلا، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله كان من فعله؟ من فعل الله. هل أمر العبد أن يأذي أحد؟ لا. صحيح ولا لا؟ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب تفسدن في الأرض مرتين. هل أمر العبد بالفساد؟ لا. كان من الله خلقا وتقديرا. صحيح ولا لا؟ انظر مثلا إلى الكتاب، كتب عليكم الصيام، كان من أمر الله وأمر العبد بفعله وطلبه. صيام صوم. صحيح ولا لا؟ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد يطهره. ما كان من أمر الله وأمر العبد بالطهارة. صحيح ولا لا؟ طيب، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وإذ جعلنا البيت، لا جعل، هناك جعل كون وجعل شرع. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، ده كوني ولا شرعي؟ شرعي، لأنه من أمر الله أن تؤمنوا الحرم، أمنوا الناس، لأنه لو كان كوني لما وقع إخافة في الحرم أبدا، وقد رأينا أمور وقع في الكون في الحرم. صحيح. مثل مثلا جماعة كان في الثمانينات، واضح، الذي دعا المهدي والذي احتل الحرم وأمسكوه عدة أيام، إذا وقع إخافة، وماذا؟ إذا علمنا أنها كانت شرعية. مثلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الجعل ده ايه؟ ها؟ شرعي لماذا؟ طيب، يحب ان يكون مؤمن عز على الكافر. طيب، جواب تاني، لو كان كون، لو كان كون لما انتصر الكافرين على المسلمين. صحيح. اذ لو كان هذا كونيا لما جعل كافرا له سبيل على المؤمن ابدا، ونحن نرى ان من الكافرين من يكون له سبيل على المؤمنين. واضح. لكن النبي عليه الصلاه والسلام قال ولا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين. فهمت هذا الضبط؟ إذن عندنا ضابطان الآن في الكون والشرع، الشيء الكوني والشيء الشرعي. ما هو الشيء الكوني؟ كل ما هو واقع بأمره فيما يحبه وفيما لا يحبه. صحيح. الشرعي، كل ما هو واقع فيما، كل ما أمره فيما، كل ما أمره فيما يحبه ويرضى. طيب، كل ما وقع فيما يحب وفيما لا يحب. طب هذا ما لا يحب كيف يقع؟ الجواب، ليس مقصودا لذاته ولكن لغاية يحبها ويرضاها. كويس، فهمت المبحث؟ واضح. طب الضابط الثاني في الشيء الكون والشر، لا يجوز الاحتجاج بالكون على الشر. لا يجوز الاحتجاج بالكون على الشرع. يعني مثلا لو قال إنسان مثلا هذه الثورة وقعت بقدر الله، لما وقعت 25 يناير مثلا طلعوا ايه؟ قال لك سقط حجازي وغيره وغيره، قال لك دي وقعت بقدر الله. صح، هذا بقدر الله يا اخي. طيب، سؤال هنا بقى، تعالى للضبط بتاعنا، ما كان من فعل الله، ها، فيما يحب وفيما لم يحب، ولم يؤمر العبد بفعل، أمر العبد بفعل الحكم؟ لا. كويس. وقع أم لا؟ وقع الإفساد ولا لا؟ وقع. إذن كوني ولا لا؟ إذن كوني. وأنت غير مأمور بالخروج، إذن أنت تحتج بالذي وقع كونا على الشرع. لماذا بالجبرية؟ لماذا بالإيه؟ بالجبرية. أخي أنت تعترض على حكمة ربنا عز وجل؟ ها، وقع بقدر الله ولا لا؟ تعترض؟ اعترض بقى. مفهوم هذا؟ واضح؟ طب لو كان ذلك كذلك، اذا لا ننكر على الذين يطوفون حول الاضرحه لانه واقع بقدر الله لا ننكر على الذين يشربون الخمر ويأكلون الخنزير لأنه واقع. بقدر الله لا تنكروا على اليهود الذين دخلوا في فلسطين لأنه واقع. بقدر الله وعلى ذلك لما صحت حياة على وجه الأرض. لما طلع الشيخ رسلان وقال في خطبة المنبر قال وقدر الله لهؤلاء المصريين أن يخرجوا ويزيح حكم فلان وفلان 36 المرة. تعالى معايا بقى للتعريف الضابط لضابط العلماء. ما كان من فعل الله ولم يؤمر العبد به. صحيح كده؟ طيب احنا مش بنتكلم في عزل، احنا بنتكلم في مظاهرات كمان. احنا بنتكلم في جواز مظاهرات. يبقى لما خرجوا وازيل كان كونا ولا لا؟ وقع كونا، لكنك اثمت شرعا. اثمت شرعا لانك مطلوب شرعا فيما يحبه الله الا تاخذ عليه. هو ده ما كان، ما كان اللي هو شرعي، ما كان من امر الله وامر العبد بفعله وطلبه. فلما تيجي تقول قدر الله المصريين كذا وكذا انت بتحتج بالايه؟ بالكون على شرع. زي ما طلع حسان ما كانوا ينكروا على حسان وقال له لبسك هذا بقدر الله. طب والله جزاك الله خير طالما بقدر الله الحمد لله رب العالمين. مفهوم؟ اعترض على قدر ربنا؟ مفهوم هذا؟ طيب هذا وقع، يعني المرأة المتبرجة هذا وقع، لكن وقع ايه؟ وقع كونه، لكن المرأة أمرت شرعا أن تغطي جسدها فلا تحتج به بالكون على الشرع. واضح هذا؟ قال ومن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد. كلمة مريد لجميع أعمال العباد، إذن جميع أعمال العباد فيها خير وشر. إذن الإرادة التي يقصدها هنا إليه الكوني وخيرها وشرها. لم يؤمن أحد إلا بمشيئته. المشيئة لا تأتي إلا كونية، ليس هناك المشيئة قسيمة، لا، المشيئة لا تأتي إلا كوني. انظر في القرآن كله لا تأتي المشيئة إلا إيه؟ كوني. لذلك المشركون لما جاءوا يحتجوا بها قالوا لو شاء الله، لو شاء ربنا ما، ولو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. ربنا رد عليهم ماذا قال؟ قال كذلك كذب الذين من قبلهم، كذلك كذب الذين من قبلهم. ما أدراك؟ صحيح انك امرت، انت امرت بالاسلام وامرت بتفعل الطاعه وامرت بالابتعاد عن المعصيه. بعد ان تفعل هذا تحتج وتقول لو شاء الله ما اشركنا؟ تحتج بالكون على الشرع. كذلك كذب الذين من قبلهم. قال ولم يكفر احد الا بمشيئته. هذا اذا وقع الكفر هو ايه؟ كونا، لان المشيئه لا تاتي الا كونيا. فاذا وقع الكفر هذا فلا يحتج الكافر بوقوع الكفر بما بالمشيئه. واضح؟ لانك مامور شرعا بماذا؟ للاسلام. واضح؟ ولو شاء لجعل الناس امه واحده ولو شاء الا يعصى ما خلق ابليس. فكفر الكافرين وايمان المؤمنين بقضائه سبحانه وتعالى وقدره وارادته ومشيئته. اراد كل ذلك وشاءه وقضاه ويرضى الإيمان والطاعة ويسقط الكفر والمعصية. قال الله عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. واضح؟ فالله لا يرضى الكفر، ولكن إن وقع فهو كون. وماذا كمان؟ طيب نقف هنا إن شاء الله عز وجل عند قوله ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة.